أنه تراكمت الأخطاء بهذه الزيادة الواحدة. أولا وهي أكبرها وأخطرها كذب على رسول الله، لأن الحديث في كل كتب السنة ليس فقط في البخاري ومسلم، كل كتب السنة جاء الحديث مقتصرا على الشطر الأول من البيت، ألا كل شيء ما خلا الله باطله، فجاء وكذب على رسول الله ووضع هذا الحديث البيت الشطر الثاني أكمل به الشطر الأول، ثم كذب على البخاري ومسلم وكل من روى هذا الحديث، لأنه ما رواه والحديث مذكور في الجامع معزوا لفلان وفلان وفلان من المخرجين وليس في عندهم هذه الزيادة. ثم كذب على مؤلف الجامع الصغير وهو السيوطي، ثم كذب على مرتب الجامع الصغير والذي يضم الزيادة إليه وهو الشيخ يوسف النبهاني، ثم كنت أنا آخر واحد كذب علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي نسأل الله أن يهدينا. صحيح، لكن الكتاب ظاهر مش مذكور غير هؤلاء. يعني في شيخ تابع اسمه خالد العرقي، خالد ايش؟ العرقي، العرقي، العرقي، العرقي، شاب يبدو انه طيب وسلفي وكان ادخل الجامع الصغير وزيادته مع تعليقات المواقف هاشم الشناس وسميقات كل في الكمبيوتر، وعندي انا منه نسخه من هذا البرنامج، فاذا حضرت ان تطلعوا عليه ان شاء الله وجدت الفرصه اطلعكم عليه، لانه الان هو يبيعه وذكر يعني ذكر ايضا نقل عنكم اشياء يبدو انه كلمكم تلفون. أنا ما أوافق على شيء يعني يتصرف في بعض الناس إلا بعد أن أطلع عليه، لأني أنا أشعر بأن الكتب هذه كل ما جدد طباعتها تحتاج إلى إعادة النظر فيها، لأن العلم في تقدم تجدد، ولذلك ما أسمح لأحد أن يأتي ويعمل عملا من عند نفسه دون أن أكون مطلعا عليه. ثم الاطلاع عليه غير متيسر في هذه الأوقات في ذلك الوقت، ولذلك ما يفعله بعض الناس اليوم من جمع الأشرطة والفتاوى ونحو ذلك وتسهيلها ثم قد يراد طباعتها، هذا لو كان عندي من الوقت لوجدت خدمة كبيرة جدا للعلم، بشرط أن أطلع عليه وأصحي بعض الأشياء، لكن هذا غير متيسر. ذهب له والآن يبيعه الكمبيوتر وعنده ثلاث نسخة وعنده موجودة. أنا لست عليه بمسيطر، لكن هذه كلمتي وهذه نصيحتي. فأنت أنت تقضي ما طباع الورد الكمبيوتر أنت تخرج أي حديث؟ هذه المرحلة الأولى التي تتبعها أخرى. تخرج على ورق. لذلك جئنا نحن نعرض عليكم. أي صحيح، لكن هذا الحقيقة لو أنك لو أنك جئت بهذا إلى عمان لاعتذرت إليك. نعم. لأنه ما في عندي فراغ. والله الحقيقة أرسلناه إلى عمان. ها؟ لكن مثل الطلب. أرسلت. أحسنت. وقدر الله احترزهم اثنان مرتينها في شهر رمضان، فأرسلت هنا في المستشفى فأتكلم الله ما استطعنا أن نخرجهم. وهذه المرة الأخ يعني أخبرنا وكنت حريص لأن الساعة فيها الشيخ المراز يعطيها للإفتاء يطلعوها. شوف أنا هذا من الصبع، يمكن أنا ما طبعته يعني. لا ما أظن الصبع. شوف لأنه في مثل هذا كثير. الله يجزيكم خير. أن لا يقع بينهم هجرة هجر هل في شيء ما أجل من أين جئت به أخرجه مسلم ثم عطفت فقلت أو جنب جنب دليل آكل او حائب او نفيسة نعم كان استهبني وصلنا نفيس الحائب عليه الرب لكن الان ادركت بعد ان نظرت فيها فقلت الجنب بامكانه ان يزيل جنبة لكن الحائب سبحان الله ما يجي ذلك الجلوس مع العلماء يعني ما يجي ناتي الى هنا هذا يحضرني بعض العلماء الصالحين ويقرأ ونعمك هذا هذا من السنة ابدا انما الذي حصل ان الانسان في اخر حياته يحتاج الى عمل فيه هذه فلسفة يا شيخ انت بالله هذه فلسفة لما قلنا انفا لما تكلمنا عن المصلحة المرسلة وفصلنا القول فيها وجد المقتضي أم لم يوجد ألم يوجد المقتضي ليأتي الرسول ببعض القراء ويقرأ وجد المقتضي هل فعل؟ إذا هذا يهلك بس هذا لا يضرب عليه انتبه لا يضرب عليه كما فعلت منها في بعض القضايا بالتصليب النصراني يضع علي علامة استفهام يعني بعض ما تكون خطأ وين شفت هذا وهذا بلاء عام في بين المسلمين لا أول مرة عليها لا ينتبهون ولست أنت أول شهر وله خمره كل ما يتحدث أظن عند إشرنا أو كذا إيه نعم وين هذه يمكن هون كيف هاي الصليب وهي علامة الجرم وعلامة زيادة فأنا ارتجعت بدعة حسنة في أنتم بدعة حسنة ولا ما عندكم شوف هاي الزيادة على الطريقة الإسرائيلية هذا علامة الجرم أو إكس أو سمي ما يسير قضينا عليها طيب أما هيك نعمل لها رأسا هيك هذا ما يجوز الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري أنا إذا رأى صليبا قضبه القضب هو يشبه الحد فالمهم هذه الفخرة يجب حذفها هذه الهمزة وضعت بين الألف وبين النون والصواب حذفها وهم بالهمزة تحت الألف فإن هاي ختم الطاعين الكفر طيب أما هذه نعمل فيها هكذا ثم نفعل طيب هنا هاي كمان مسألة فيها دقة يلقنونني شهادتين برفق ليكون آخر كلامي لا إله إلا الله هذه ما في ضرورة هنا وإن كان في تمام الشهادة محمد رسول الله لا يخالفنا لأن أول مخالفة للسنة والحديث فقط اختصر على لقب المعتق لا إله إلا الله هذا الكلام لا محذر من الأعراب لأني أقول لك هذا بل يأتي في الحديث وهذا الذي قلت عنه أنت أيضا هي تعلق والنكتة أن يكون الميت متوجها بقلبه كله إلى عبادة الله وحده لا شريك له فهي لا يتم إيمان مؤمن إلا بضم الشهادة الثانية إلى الأولى صحيح هذا من حيث التعليم والحياة أما عند حضور الموت لا يلقن إلا شهادة التوحيد فقط كما تعلم في الأحاديث كثيرة قل لا إله إلا الله هنا شوف الخضراء فإذا خرجت روحي فأغمض عيناي كيف عيناي عيني أما قلت لك يا كبيرة هنا طيب إيش في كلام اللي استطعنا نقرأ في غيرتك هنا أي نعم لماذا جمعت جرنا في مصيبتنا والحديث مفرد الله ما جمعت في مصيبتي صحيح هذا تكلموا يحبوا هذا نرى إذا أقرأ عليك أم تقرأ أنت أنا أقرأ تعالك الله هذه هنا فيها نظر كبير. انت تأمر هنا، فهل هذا الامر نافذ شرعا؟ بادر بقضاء ديوني من مال الخاص ماشي، وإلا فمن مال أولادي ماشي. أصاب الكس كس الرجل من عمل يده، وإن أولادكم انكستم. أمالي وأقربائي إيش لك السلطة أنت على الأقارب؟ إن أحد منهم تطوع فجل الله خير. أما أنت تأمر فيتوفر أمرك على من لك عليه أمر، أما هؤلاء ليس لك عليهم أمر. ماشي كذا تحققتم من وفاتي بالدخلين الطبي ولا ايه؟ بعض الناس يغمى عليهم اكثر من ساعة او ساعتين في حالة اغماء، ما يدرى ذلك. مرة اظن غريبة في عمان ذكروا يعني من الانسان يعني بارك الله فيك، لا تتعبوا انفسكم بالجزئيات، لان جزئية واحدة اثنتين ثلاثة لا يركب عليها قاعدة. فهل معنى هذه الكلمة أن نجيب الطبيب حتى يحكم بوفاته؟ لعلك تقول كما أظن لك خيرا، لا ما لا تعني هذا. إذا ماذا تعني؟ لأن الناس اليوم هكذا يعملون، يعني ما يعني بيندفعوا حتى هذا الطريق هذا هو يعطيهم تقرير. كما أكثر الدفن فصم الحكم لو توفي في بلد الكفر ولم توجد فيه مقبرة إسلامية ينقل وليس الى بلده، لا انقاذه من المحيط الكاثر بس. ان تضع فهؤلاء كلهم شهداء حكما وليس حقيقة، لأنه شهيد حقيقة هو الأول يعني مات في المعركة. أيضا هذا ممنوع من الصرف، ماشي طيب. إنما هي تلخيص كتاب شرف الصلاة، نحن أردنا لذلك يعني مثبتين. من يقرأ هذه الوصية؟ هذه خطط يعني يستلمها كل مسلم يقرأها مرة حتى إذا مات. المكفل نقرأ عليه ما ينبغي أن يفعله، المغسل يقرأ عليه ما ينبغي أن يفعله، الذي يدفن نقرأ عليه ما ينبغي أن يفعله. هذا تلخيص شرف الصلاة. أما وصية إيش هو؟ كم ورقة هذه؟ 14 وصية بسمها وتأمن ليكرهها ومن يريد ينفذها. نصفناها في سبع ورقات يعني بدون ذكر السند. و صلينا علي كيف يكون هذا الإشعار؟ يعني يصلى عليه مثلا في المسجد، يكون في مصلين كثرة، ما يصلى عليه في المقبرة. لا المفهوم المقبرة مني عنه، انا اسأل كيف يكون اشهار؟ اليس يدخل في مفهوم الاشهار الاعلان؟ نعم كيف نعي النعي والتأخير، الا يدخل في مفهوم الاشهار؟ نعم يدخل. هل يجوز؟ فاذا صح في عدة عبارات ممكن مثلا أن يقال أن يصلى عليه في مكان يتوفق فيه جمع كثير ونحو ذلك. أما أن تكثروا والأمر ليس بيدي ليس بيدي. لماذا لم تقل هنا بفاتحة الكتاب وسورة؟ ما صح عندك وسورة يا ابن مرة معنا ما صح عندك ولا صح؟ صح. لماذا لم تقل؟ لا كافة لنا اكثر. لماذا؟ أنا أقول لو كان جمع كبير فقط يعني أنا أطرح عليك السفر اللي زي أنا تركها هكذا أتذكر المصطلح المرسلة. نعم. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما في جمع كبير؟ نعم صحيح. لكن الآن زي الحرم مثلا في جموع فلو سلم الشرام لما أوكد العقرين أن يلوهم يعني الصوت. نعم الله على ذلك ومجيبنا إذا الإمام قال هكذا. وعليكم ورحمة الله. الذين خلفهم ماذا سيفعلون؟ سيسلمون. والذين خلفهم سيسلمون. سيسلمون. إذا لازم التسليم هنا يكون كموجات البحر. شو المانع؟ ومن هم في الخارج؟ أي خارج؟ خارج المسجد. يعني المسجد وليست كل يعني بعضها. يعني في شد القرنين بينهم وبين الذين سلموا. يمكن هذا يرفق إذا كان في المسجد يعني المقابل بعضهم. لا تعيد كلامك لأنه كلامك ما هو باللغة الأعجمية مفهوم. لكن أنا أقول لك يمكن أن يكون تفهم يعني شو المانع. شايفك وانا مؤخري من اهل الرأي. لعلك كنت حنزي من اهل الرأي متحسيتي وما بقيت فيك رواتب قديمة سنة الخرسيسة حتى من الله علينا رجال على التربية. اذا لماذا تحسن رأيك في السنة؟ لا يسأل الله واذا حصل يعني يكون عن بقيتنا لا تؤهلنا ان نسينا واخطأنا. نعم. هل كنت صحيح هذا بالنسبة للرجل؟ الله يبارك. شوف الحديث بيقول سيدنا سيدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يفارق الليلة أي يجاب أهله؟ فقال أبو طلحة أنا. قال تنزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها. فنزل في قبرها كذلك فنزل في قبره. الرجل يوزر الرجل ولازم من خارج ذلك الليل يكون هنا حكم يختلف عن انا صحيح. يعني هذا القيد يكون خاص في النساء الصغير. والله طيب عاما من اين يأتي العموم؟ هل النص عام ام خاص؟ كيف تقول يا اخي هذه واقعة عيني هل لها عموم؟ كيف؟ خلاص عرفت فالجب. لكن اقول لك شيء اخر تدقيقا في البحث والعلم لا عموم وليس لا عموم. تدري كيف؟ لا عموم بالنسبة لغير زينب وغير أبي طلحة، فهو يشمل كل امرأة وكل رجل يريد أن ينزل المرأة في القبر. فمن هذه الحيثية ليست خاصة، لكن ليست عامة بحيث يطبق هذا الحكم على رجل يريد أن ينزل رجلا في قبره، فيشترط في حق هذا المنجد أن يكون لم يخالف أهله تلك الليلة. لا، هذا لا عموم له. واضح؟ لا. هل يدل على عدم هذه المنجد كان النبي عليه الصلاة والسلام كفى رجال من الصحابة ولم ينزل بأمور الرجل؟ طبعا. النسخة من أحكام الجنائز والتي ستطلع فيما بعد على طواف إن شاء الله، لأن هنا تشد ليس عند البخاري، عند البخاري لا تشد أي رواية مسلم. عند جهة القبول ادعو بهذا الدعاء، سواء كان المزار رجلا او امرأة. الزار مزار دراسة جمعية ما تساعدك. الزار مزار اقول وعند جهة القبول سواء كان المزور رجلا او امرأة، ان تعني اذا كنت رجلا يعني رجل والمرأة والمرأة يعني ماذا نفعل؟ ندعو لها أم لا ندعو؟ مسلم ثالث دعاء يعني وعند زيارة القبور أدعو بهذا الدعاء حتى أنا أفطار سواء كان الزائر لا لكن هنا في تناقض. ألا وهو شوف الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين عائشة، أقصد ذلك في ماذا سألت عما تقصي؟ أنا سألتك ماذا تقصي؟ إذا ماذا تجيبني عن شيء ما سألتك عنه؟ أقول لك تناقض. عند زيارة القبور أي عند زيارة الرجل للقبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة. ليش علم عائشة هذا الدعاء الذي يدعى فيه القبر؟ فهي امرأة، وأنت تقول المرأة لا تزور القبور. قل تأمل، هل سألته؟ قالت له كيف أقول؟ كيف أقول؟ أنت تجيب عنه إذا تتعب نفسك به. شوف الحديث الأول، قال لك على رسول الله كيف أقول لهم يا رسول الله؟ يعني ضابطك تستقيم إذا أضفت إضافة تالية، وإلا فأنت متناقض. وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو لهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة الله. أما إذا قلت وعند زيارة رجل القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة، هذا تناقض. فإذا إما أن ترفع الدليل لأنه يناقض دعواك، الدليل يدل أنه يجوز المرأة أن تزور القبور وتقول كما علم الرسول عائشة، وإما أن تصحح عبارتك هنا في أول فقرة تقول وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء إلى آخره. وعند زيارة الرجال القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط الثاني. يدعو بهذا الدعاء فلا أكثر. وعند زيارة الرجال الكبري يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو نذكر الحديث بدون أن نذكر. الآن ينتقل البحث من جامع أبي سالي إلى الحاضرين، فهمتم علي ماذا أقول؟ طيب نحن الآن عند الوحرة أنه لا يصح للنساء أن يزور القبور. هذا الكلام لا يصح. أنا نحن هاي الحديث أنت شفته. وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة إلى آخره. أما إذا قلت وعند زيارة رجل القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة فهذا التناقض لا يصح. فإذا إما أن ترفع الدليل لأنه يناقض دعواك، الدليل يجب أنه يجوز المرأة تزور القبور وتقول كما علم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن تصحح عبارتك هنا في أول فقرة تقول وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء إلى آخره. وعند زيارة الرجال القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ناخذ الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو نذكر الحديث بدون أن نذكر. الآن ينتقل البحث من جامع أبي سالي إلى الحاضرين، فهمتم علي ماذا أقول؟ طيب نحن الآن عند الوصلة أنه لا يصح للنساء أن يتركوا. هذا الكلام لا يصح. هل الحديث انت جبته عن النساء يزور القبور والرسول علم عائشة هل تقول زار القبور؟ كيف تقول له علمها كيف تقلعه ادعو ايه الى الاموات في الدين ولا عن زيارة القبور؟ طبعا الزيارة انت ايه كاتب حط سواء كان زائر رجل او ما راح يدفع لك المشاجر بعدين ما نحن في سبع ورقات ما بدون اطول هذه. طيب ايش قلت يا استاذ؟ الله ابن تيمية في الفتاوى ذكر انه ارتباط كل موجه للرجال. الله هذا اللي يوقع. لا سيد عائشة ما زالت خبر اخيها عبد الرحمن هاي وين جبت المنع هذه من تعصبات الحنابلة قديما وحديثا. صحيح الله يا أخي الرجال والنساء إيه؟ شروط وكذلك الرجال بارك الله فيك بشروط كله بشروط ما هو في الدنيا أن الله من علمه وفضله يقسم الزيارة لقسمين شرعية وبدعية. هذا لا يختص بالنساء يقسم النساء والرجال. قولينه

آخر الشيخ إذا وجدنا رجل وثقه ابن حبان والعجمي وتبعه السخاوي وقال عنه الحافظ في التقريب مقبول وقال الذهبي وثق. ومن عادة الحافظ كما بدالي أنه إذا وثق العجمي وابن حبان الرجل فإنه يقول له يقول عنه كذا. تقول أنت ومن عادته. نعم. وينتقد كلامك هذا بقولك أن قد يكون الراوي وثقه من حبان والعجلي ويقول الحافظ فيه مقبول. أن قد يكون الله وثقه من حبان والعجلي ويقول الحافظ فيه مقبول هو ليس ومن عادته المضطرجة فتقول إذن عادته الغالبة وهذا مع المشامحة في التعبير لأن القول بأن عادة غالبة تحتاج إلى الصبر وهذا استقراء واستقراء وما أظنك حشرت نفسك من جملة المستقرين أو المستقرين. لا ما هو استقراء كامل لكن أنا يعني نظرت في الرجال الذين قال عنهم ذلك وعندي يعني شواهد موجودة بالأسماء لمن قال عن المحافظ صدوق ولم يوثقه إلا العجل وابن حبان. الآن يأتيك التفصيل. كل من قال فيه ابن حبان والعجلي ثقة يدور أمر هذا المقول فيه بين أن يكون لا يعرف إلا برواية راوي واحد عنه ففي هذه الحالة لا يقبل توثيق العجلي وابن حبان حتى لو وثقهما ابن حجر بل في مثل هذه الحالة يقول ابن حجر فيه مقبول. أما إذا كان الراوي الذي قيل فيه من ابن حبان والعجلي بأنه ثقة قد روى عنه جمع من الثقات ممكن في هذه الحالة أن يقول الحافظ حجر فيه صدوق بل أنا أعرف بالتتبع أن ابن حجر وكذلك الذهبي يقولان في بعض الرواة ليس من الذين قال فيهم ابن حبان ثقة بل لا يوجد من وثقه يقول مع ذلك فيه الحافظ والذهبي قبله صدوق مع انه لم يوثق احد من قبل وانما عمدتهما في ذلك انهما وجدا لهذا الراوي الذي اصل القول فيه ان يقال انه مجهول وجدوا لهذا الراوي رواة عديدين من الثقات فاطمأنت نفس الذهبي والعسقلاني لرواية هذا الراوي بسبب رواية الثقات عنه ولا شيء وراء ذلك وإن لم يوثقه أحد ما رأيك فمن باب أولى هذا رأيي ومن باب أولى أن يفعل ذلك في من وثقه ابن حبان ومن باب أولى ثم أولى إذا شارك ابن حبان في التوثيق العجلي. هذا الرجل كنانة يا شيخ. كيف؟ هذا الرجل الذي أتحدث عنه الذي وثق ابن حبان والعجلي والسخاوي تبعهم السخاوي قال عن الحافظ المقبول وقال الذهبي وثق فما رأيكم في حديثه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسجد الزكاة في المسجد العامل أو المنظمة التي يتقاضى أسبوعيا أم شهريا هل في اصرف نظرك عن القرضاوي وأقرضه قرضا أقول يعني في رحلتي هذه أثر على كثير من الناس هي الله يهدينا في من هذه أدعو له هذه الرد ما قلناه آنفا. إذا جاءت مسألة في التحريم يقول ليس فيها نص قاطع، هنا لا نص لا قاطع ولا ظني، وإنما هو مجرد الرأي. النصوص أن أي ما لا يجب عليه الزكاة إلا بشرطين، إذا حال حول وبلغ النفاق هو يجتهد ويقول لك يجب على الزكاة الموظف على مال الموظف الشهري أن يخرج الزكاة. ما الدليل على هذا؟ وضع قاعدة وهي مراعاة مصلحة الفقراء، هي مراعاة مصلحة الفقراء، هذه ليست قاعدة شرعية بل هذه قاعدة شرعية، لأن الحقيقة ما وجد شرعية إلا رسالة الفقراء ضد إيش؟ الأغنياء. أما الشرع فكان بين ذلك خرامة، فهو يراعي مصلحة فريقين، مصلحة الفقراء ومصلحة الأغنياء. القرباني هدانا الله وإياه تبنى ما يتبناه الشيوعيون، أن يجب أن يراعي مصلحة الفقراء على حساب من؟ الأغنياء. لكن مال الأغنياء حرام لا يجوز. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى آخر الحديث معروف. فإذا لماذا أنت استحللت مال الغني وأوجبت عليه وليته كان غنيا؟ قد لا يكون غنيا، فإنما هو موظف يقبض المعاش الشهري عليه أن يخرج الزكاة. من أين هذا؟ من قوله، من عقله فقط. طيب الناس تشتد وتقول ما في مسخات مع وجود الأحاديث الصريحة في تحريم الغناء وفي تحريم أكل الربا وإطعام الربا ونحو ذلك، وهنا لا يوجد أي شيء تقول يجب على هذا الموظف أن يخرج ماله، يخرج زكاة ماله. لذلك قلت ما قلت آنفا، أقرب قوله هذا. نعم، عندي سؤال. تفضل. أو بالأحرى هو يعني كتاب منكم. تفضل. هل الكتاب هو التنكيل؟ إيه لا. في تحقيقكم. وذكر هنا في صفحة 385 من الكتاب نفسه عند حديث يشكو أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. علقتم فقلت هذا الحديث رجل الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه وفيه نظر، بينته في تعليقي على الأحكام لعبد الحق الإشبيه رقم الحديث 73، وذكرت له هناك شاهدا. سؤال، أنتم بعثتم الحديث في ضعيف الجانب وفي المشكاه طبعا قديمة أو التحقيق الأول، وأحلتم على رقم متأخر من الصحيحة، وهنا ذكرتم أن الحديث له شاهد هناك في تحقيقكم لكتاب الأحكام. سؤال، ما درجة هذا الشاهد؟ هل يتقوى به الحديث؟ لو كان يتقوى به ما كنا حصلنا على وافيه. إذا لا في الشاهد لا يفيد الحديث قوة. نعم. وضعي كذا. أي لا. جزاكم الله خير. واقع أنا عندي هنا ضروفة لكتاب جديد. نعم. لأخينا الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصيب. إيه. أشرفنا عليه من زمن وهو الآن يكاد يخرج إلى الناس. أيوة، اسمه؟ اسمه حقيقة الدعوة إلى الله تعالى ومختصة به جزيرة العرب. إيه. وتقويم مناهج الدعوات الإسلامية الواردة إليها. تصحونا وقد خرجت أحاديثه وأحيل في بعضها على تخريجاتكم وعلى تحقيقاتكم في كتبكم المختلفة، فإن أحبتم شيئا تفيدنا به، وإلا لو ترون هذه الثالثة. إذا أنت قدمت لي هذا الكتاب على أساس لعلي أتمكن من قراءته فأستفيد منه أنا لشخصي أولا، ثم إذا أتيح لي التعليق عليه وإبداء بعض ملاحظاتي ثانيا، وأخيرا إن توسل لي تقديم هذه الملاحظات إليك ثالثا وأخيرا أقبل هذا العرض مع الشكر وبدون أي تعهد من طرفي أنا، حتى لا أكون مسؤولا. جزاكم الله خيرا. يبدو أن الآن الكتاب نظرا لكوننا ما كنا يعني توقعنا مجيئكم أولا، وثانيا لبعدكم في داركم التي جئتم منها، أنه فات علينا هذا، لأن الكتاب الآن نحن مطالبون أن نشيله إلى المطبعة الليلة أو غدا في قبل الصدور يعني. قبل إنما أحببنا فقط أن تلقوا نظرة عليه. طيب جزاك الله خير. فإذا طبع إن شاء الله ستراه إن شاء الله إليكم. جزاك الله خير. الله عندك أنت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا عزيز بدون قيام. في معاملة ابن عمر لمن قام له عن مجلسه. يحصل مع الاثنين دائما، وهو ان كثير منهم في المهجر، ولما مر الى بلده لا تقول مهجر في دار الغربة. ايوه طيب وصل تكون وصل هذه الدار بما تستحق دار الكفر. من كان له دار ولادة ودار غربة اذا رجع الى دار الغربة هي الله رسول الله هي الدولة كذا وأثناء الشهيرة كذا رجع إلى دار الولادة كزيارة يعني أسبوع أسبوعين شهر سنة له أن يخطر. هل طلق دار الولادة بالثلاثة؟ لا هو في دار الولادة ودار الغربة هو مقيم، فما بينهما مسافر إلا إن طلق دار الولادة كما طلق النبي صلى الله عليه وسلم فطر بها. أي ما بالو كتاب الدعوة والداعية الشيخ أنا قرأت موه أنا قديما جدا في طباعتي الأولى، حيث أنني لا أجد له أثرا في نفسي صالحا أو طالحا، لكن معروف أنه حسن لنا رحمه الله لم يكن عالما، وكان عنده عاطفة إسلامية جياشة، وله كتابات يقال فيها السنة والمنهج السلفي معروفة عنه. أما بخصوص هذا الكتاب فليس لي عنه فكرة، هات نشوف ما عندك حوله. ينشر اسمي والله أبو أحمد نحن نسمعه بتصوف الشيخ حسن البنا وهذا يلمس في بعض الكتب، وكان يتراء هذه الأيام في هذا الكتاب مذكرات الدعوة والداعية، ولعل هذا الكتاب من الكتب المتأثرة لعله من الكتب المتأثرة، لأنه يذكر أشياء عن دعوته وعن ما حصل لهم وعن يعني قاموا به وعن تنظيم النظام وعن حياته، تكلم عن حياته حتى وهو صغير جميل وفي المدرسة وفي

كيلو مترا، ونزور ونصلي الجمعة، ونستريح بعد الغداء ونصلي العصر، ونعود أدراجنا إلى دمنهور حيث نصلها بعد المغرب تقريبا. وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الخطابية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم، ونقضي هناك يوما كاملا ثم نعود. يتحدث ويتمدح بكونه كان يتربى هذه التربية ويقوم بهذا تجاه الأولياء وتجاه قبورهم. ذكرت ان هذا الصلاة من المكتب الإسلامي في صلاة تطلع علق عليها مكتب لها النجوة ما حدا يتكلم سيده علي وضع عندك صفاق يعلق على أيام الصمت والعجلة، وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت. والآن وين كان هذه التي يتحدث عن حياته لأنه يرى أن هذه هي التي بنته وصلته إلى ما وصل إليه. وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت والبعد عن الناس، فلا يتكلم أحدنا إلا بذكر أو قراءة. وكان الطلبة على عادتهم ينتهزونها فرصة المعاكسة فيتقدمون يتقدمون إلى الناظر أو الأساتذة مبلغين أن فلان الطالب قد أصيب بلسانه، ويأتي الأستاذ ليستوضح الأمر، فكنا نجيبه بآية من القرآن فينصرف. وأذكر بالخير أستاذنا الشيخ فرحات كريم الله. هذا صمت الصوتي وله شرف في الرجال. هذا هو الشرف، هذا هو الشرف. يعني الدعاء الآن ممكن ويغطي الغزالي ويجعله اماما، ثم يقول اني ما استطعت ان انفك عن تربيه الغزالي وعن اسلوبه في التربيه. اول كلام ما استطعت، هذه خطيره، لان ما استطعت. يقول هذا عن نفسي في صفحه 33 في الكلمه الحضره، صفحه 41 في الحضره في الطريقه الحضاريه، حضره الطريقه الحضاريه. يقول الشيخ: كنت سعيدا بالحياة في القاهرة في هذا العام، فقد ظهر ترتيبي إلى أنقال من آن إلى لا زمن نقال، كما كنت أجد متعة كبرى في الحضرة عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع في منزل الشيخ الحطاطي، ثم في كثير من ليالي الأسبوع في منزل الخليفة الأول للشيخ الحطاطي علي أفندي غالب أو سيدنا الحطاطي مشان يزق الجمهور حوله، حتى إذا رشح نفسه في الانتخاب ينجح. قل هنا في صفحة 44 عن خروجه المولد، عن خروجه المولد، وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد. لكن حضره كيف الحضرة؟ ذكرى أي نعم. يقول تحت عنوان، لكن العنوان لعلهم مقطع مثلا طيب. يقول: وأذكر أنهم كانوا من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالموكب بعد الحضرة، ما شاء الله، كل ليلة من أول ربيع الأول إلى الثاني إلى إلى إلى الثاني عشر من منزل أحد الإخوان. يقول إلى الثاني، يقول الأول، يقول من اليوم من أول ربيع الأول إلى الثاني عشر من منزل أحد الإخوان. وتصادف أننا في أحد الليالي كان الدور على أخينا، كان الدور على أخينا الشيخ تلبي الرجاء، فذهبنا على العادة بعد العشاء، فوجدنا البيت منيرا نظيفا مجهزا، ووزع الشربات والقهوة والفرقة على مجرى العادة، وخرجنا بالموكب ونحن ننشد القصائد المعتادة في سرور كامل وفرح تام. بعد العودة جلسنا مع الشيخ شلبي قليلا وأردنا الانصراف، فإذا هو يقول في ابتسامة رقيقة لطيفة: إن شاء الله غدا تزورونني مبشرين لندفن روحية.

وهل هي معصية أو قربة إلى الله، وأخذت أسرد له مسائل الخلاف جميعا التي كانت مسار فتنة سابقة وخلاف شديد فيما بينهم. فاستغرب الرجل وقال نعم أريد الجواب على هذا. فقلت له يا أخي إني لست بعالم ولكني رجل مدرس مدني أحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث. سبحان الله كيف سمعت سمعت التبليغ هذا أسلوب وعاد هناك هذا أسلوب مع هذا الرجل شوف ماذا يقول في النهاية ولكني رجل مدرس مدني أحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث النبوية الشريفة وبعض الأحكام الدينية من المطالعة في الكتب وأتطوع بتدريسها للناس. فإذا خرجت بي عن هذا النطاق فقد أخرجتني، فمن قال لا أدري فقد أفتى. فإذا أعجبك ما أقوله ورأيت فيه خيرا فاسمع مذكورا، وإذا أردت التوسع في المعرفة فسأل غيري من العلماء والفضلاء المختصين فهم يستطيعون إفتاءك فيما أريد. وأما أنا فهذا مبلغ علمي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا أظن كذب الآن هو سيقول الآن. فأخذ الرجل بهذا القول ولم يجد جوابا، وأخذت عليه بهذا الأسلوب كبير الاستفتاء، وارتاح الحاضرون أو معظم أو معظمهم إلى هذا التخلص. ولكن لم أرد أن تضيع الفرصة فالتفت إليهم وقلت لهم يا إخوان أنا أعلم تماما أن هذا الأخ السائل وأن الكثير من حضراتكم ما كان يريد من وراء هذا السؤال إلا أن يعرف هذا المدرس الجديد من أي حزب هو، هل من حزب الشيخ موسى أو من حزب الشيخ عبد السميع، وهذه المعرفة لا تفيدكم شيئا، وقد قضيتم في جو الفتنة 8 سنوات وفيها الكفاية، وهذه المسائل اختلف فيها المسلمون مئات السنين ولا زالوا مختلفين، والله تبارك وتعالى يرضى منا بالحب والوحدة ويكره منا الخلاف والفرقة. فأرجو أن تعاهدوا الله أن تدعوا هذه الأمور الآن وتجتهدوا في أن نتعلم أصول الدين وقواعده وأخلاقه. هل وحيد الأمة ولا وحيد الوجود؟ الحاصل يقول يرضى منا بالحب والوحدة على أي أساس؟ الله أكبر. وأنه أيضا يعترف أنه ما أجاب بذات الجواب للمقرأ يعني مسكت، هذا عبارة عن مغالطة ضحك على الناس، شخص يسأله ويجاوبه بهذا الجواب ثم فيما بعد يقول أنا أجبته بهذا الجواب من أجل أن أتخلص، وإلا ليست هي الحقيقة. كذب في الوقت نفسه، يعني كأنه يعلم الدعاء إذا جاءكم طلبتي يسألكم فاصرفوه هذا الوقت. هذا عندك وكذا مكتب الإسلامي الأولى ليش كان يستبديه؟ أقول قبل أن أدخل التقرع لأن حتى إخواننا الذين يكتبون عن تصوف البنا لا يذكرون إلا أنه على الطريق الحضر، ولا يذكرون هذه الأمور العظيمة التي يربي عليها شباب الأمة، ومذكراته هذه موجودة عند جميع شباب الإخوان، لا نستثني الذي ليست عنده اطلع عليها، وهم يقرؤون كتب البنا ويعيشون معها في كل وقت. لا يقرأ هؤلاء السلفيون إلا كتب قادتهم، فينبغي أن لا يسكت عن مثل هذا، شباب الأمة يتربون عليه، يطرد هذا الكلام لهم ليعرفوه، وكثير من الشباب لو علموا هذا عن البنا لرفضوا أيديهم من دعوته. هذا إذا كانوا سلفيين، إذا كانوا سلفيين وقد انخدعوا وإذا كبح لهم أخذوه. أريد أن أقول يعني كلامك في عمومه غير مسلم، لأن الإخوان المسلمين أكثرهم لم يربوا تربية إسلامية صحيحة سلفية، أفراد منهم ساعدتهم الظروف واتصلوا ببعض السلفيين فاستقامت أفكارهم وصلحت عقيدتهم، هؤلاء فقط وهم قيل من جل إذا اطلعوا على هذا نبذوا نبذ النواة. هذا هو الذي يقصد، هذا الذي يقصد الشباب الذي يقصد منها تكتب يكتبها السلفيون، يعني في المشايخ السلفيين الذين يعني وجدت عندهم غيره على هؤلاء الانتخابات وان ينتجعوا شعارات يكتبون فيقولون محذرين لهؤلاء ان الجنة عنده كذا ولديه طريقة صوفية، ولكنهم يقبلون او يتغافلون عن مثل هذه المواضع التي يذكرها الجنة نفسه. شلوك يا أستاذ، وقد يذكرونها عن الأتباع مثل سيدنا حواء والتلمساني وفلان وفلان، يذكرون شرفهم بالقبور وتعلقهم تعلقهم بالقبور ويسكتون عما عند سيدنا. هذا لا يمكن أن تجد سلفيا انضم إلى الإخوان المسلمين، لكن تجد كثيرا من الإخوان المسلمين لا أقول انضموا إلى السلفيين لكن صاروا السلفيين في العقيدة. والفرق بين إخواني صاروا سلفيا ولم ينضم إلى السلفيين أنه لا يخرج عن حزبيته، بخلاف ما لو انضم الى السلفيين فحينئذ سيخرج عن حزبية الاخوان المسلمين. والذي اعرفه ان كثيرا من الاخوان المسلمين لما جاءتهم الدعوة السلفية واضحة بينة استجابوا لها وصاروا سلفيين في ذوات انفسهم، لكن لم يصيروا سلفيين لغيرهم. ولذلك فلن تستطيع ان تحظى بواحد منهم ينقض الذم في حق، لانه بذلك يخرج عن كونه من الاخوان المسلمين. لا هو لو اخرج يكون حسن، لكن لا يجعل لهم سبيلا لإخراجه، واضح؟ ولذلك مع الأسف لم تجد واحدا من هؤلاء الإخوانيين السلفيين من يمكنه أن ينقل في الإخوان المسلمين. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فيه الناس سلفيون لذوات أنفسهم، مثل هذا الذي طبع هذا الكتاب زهير الشاويش وعصام العطار وغيره، مثلا جماعة ذو من خيرة إخوان المسلمين ويختلفون تماما عن سعيد رمضان وأمثال ممن كانوا يعتبرون من حواريي حسن البنا، لأن هؤلاء خالطتهم السلفية ودخلت إلى قلوبهم، لكن في حدود لا تتعارض مع دعوتهم الحزبية فظلوا إخوانيين. وهؤلاء بلا شك خير من أولئك، لكن هؤلاء مع ذلك لا يستطيعون أن ينقذوا أهل البلد. شيخنا لكم حسب ما بلغنا جواب